وقعناه في الأرض أماما مصالحنا منهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وخلف من بعضهم خلق ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض منه يأخذوه ألم يؤخذ عليهم مقام الكتاب أن لا يقولوا عن الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلت وظنوا أن الله واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة وانظروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم